جل وعلا، فإن العلم بها تتم به حقيقة التوحيد. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا فيه حث على أن يعين المرء أخاه بأعظم حث، حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه فإن الله في عونه، فإذا كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجته، وإذا أعنت إخوانك المسلمين واحتجت إلى الإعانة فإن الله يعينك، وهذا من أعظم الفضل والثواب. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليك معروفا فكافئه، كافئه بجنس معروفه، إن كان معروفه من جهة المال فكافئه من جهة المال، يعني بما يشمل الهدايا المختلفة، إن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من جهة الجاه، أو ما وجدت ما تكافئه من جهة الجاه فيكون من جهة الهدية. سبب ذلك وصلته بالتوحيد كما قال المحققون أن الذي صنع له معروف يكون في قلبه ميل ونوع تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا الذي صنع إليه المعروف. ومعلوم أن تحقيق التوحيد أن يكون القلب خاليا من كل ما سوى الله جل جلاله، وأن يكون ذله وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله جل وعلا، وتخليص القلب من ذلك يكون بالمكافأة على المعروف، وأنه إذا أدى إليك معروفا فخلص القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفا. ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأجل أن يتخلص القلب من أثر ذلك المعروف، فترى أنك دعوت له ودعوت له ودعوت له بقدر ترجو معه أنك قد كافأته، وهذا لتخليص القلب مما سوى الله جل وعلا. وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص وتحقيق التوحيد، جعلنا الله وإياكم منهم.